أثابكم الله، هل يجوز أكل ما أبين من الصيد إذا هرب ولم يمت؟ أثابكم الله. إذا رمى الصيد فقطع منه عضوا كيده أو رجله ثم فر الصيد وهو حي، فإن هذه اليد وهذا الرجل يعتبر كالميتة، لا يجوز أكلها، لأن ما أبين من حي فهو كميتته. وورد في ذلك حديث ضعيف السند لكنه صحيح المتن، لأنه لا بد لطهارة الأكل أن يكون في المذكى، أن تتم الذكاء الشرعية، وليست هناك ذكاة شرعية في الصيد للأجزاء، وإنما الذكاء للكل. فإذا رمى الصيد وقتله برميه حل له أكله، بقوله عليه الصلاة والسلام: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. وأما إذا قطع عضوا وأدرك هذا العضو المقطوع والنفس حية، فإنه كما لو قطع رجل البهيمة حية في غير الصيد، فإنها لا تحل وتصبح ميتة، وحكمها حكم أجزاء الميتة، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.